قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: لقد أنزل الله تحريم الخمر، وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر، أخرجه مسلم. ساق المصنف رحمه الله هذا الأثر في باب بيان حد الشارب لبيان أن المشروب المتخمر من التمر يقام عليه الحد. قال: لقد نزل تحريم الخمر، أي حين التحريم، أي في تحريمه الأخير في قوله سبحانه: فاجتنبوه لعلكم تفلحون، وليس فيما قبله: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. وما بالمدينة شراب يشرب، أي من الخمور، إلا من تمر، أي إلا من شراب التمر المخمر. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. مسألة قوله: فأنزل الله تحريم الخمر، يدل على عظم معصية الخمر، إذ نزل تحريمها من فوق سبع سماوات. المسألة الثانية: وما بالمدينة شراب يشرب، يدل على أن فيه من أهل المدينة قبل تحريم الخمر من يشرب الخمر لأنها كانت مباحة. المسألة الثالثة قوله: وما بالمدينة شراب. أتى ماعز إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذه منقبة للصحابي الجليل ماعز رضي الله عنه، حيث أتى تائبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وسبق أن الأفضل أن يستر المرء على نفسه لإعراض النبي صلى الله عليه وسلم عنه لما قر عنده. المسألة الثانية قوله: لعلك قبلت، فيه عظمة الإسلام، إذ لم يتشوف إلى إراقة الدماء بالرجم أو غيره، فهو دين الرحمة مع دين الحزم أيضا. المسألة الثالثة قوله: لعلك قبلت، يدل على أن القبلة لا حد فيها وإنما التعزير. وفي صحيح البخاري أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت من امرأة قبلة. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم: هل صليت معنا؟ قال: نعم. قال: فإنها كفارة لك. المسألة الرابعة قوله: قبلت، يدل على أن التقبيل المحرم مفتاح للزنا والعياذ بالله، فيجب على المسلم أن يحفظ جوارحه وأن لا يمس جسده إلا جسدا حلالا. المسألة الخامسة قوله: أو غمزت، يدل على أن لمس المرأة الأجنبية ولو بشهوة لا حد فيه وإنما التعزير. المسألة السادسة يدل على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، إذ يعرض له بكل سبيل لئلا يرجم. المسألة السابعة قوله: أو نظرت، يدل على أن سهم الشيطان المسموم للزنا هو النظر. وفي الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم قال: والعينان تزنيان وزناهما النظر. المسألة الثامنة يدل على أن المستفتي أو القاضي يبين كل مجمل قد تفهم في النصوص على غير الواقعة التي وقع فيها المرء. قد يكون الصحابي ظن أن نظر البصر يقام فيه الحد، لذلك قال: لعلك نظرت فقط، وهذا لا يقام فيه الحد. المسألة التاسعة يدل على مشروعية التعريض للمقر الزاني بالرجوع عن إقراره، وإذا رجع عن إقراره قبل إقامة الحد عليه فاتفق العلماء على أنه لا يحد، وهذا أيضا من عظمة الإسلام. فلو قر اليوم وعند إقامة الحد بعد عام رجع عن إقراره لا يرجم. وهكذا بقية الحدود، إن رجع عن إقراره لا يقام عليه الحد، وإذا كان ثبوت الحد بالشهادة لا ينظر إلى رجوعه عن إقراره وإنما يقام الحد عليه بالشهادة. فلو سرق رجل وشهد عليه اثنان والسارق ينكر إلى ساعة القطع لا ينظر إلى إنكاره وإنما يقطع، لأن المقر تائب فيترك. نعم. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.